وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا الدرس 51 من شرح العقيدة الطحاوية، وكنا توقفنا مع الفقرة 68 في اللقاء الماضي، وهي قول الإمام الطحاوي عليه رحمات الله وبركاته: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. جاءت هذه الجملة أيها الإخوة بعد قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. أيها الإخوة، كما قدمت في اللقاء الماضي تحديدا في جملة واحدة، نحن دعاة ولسنا قضاة، فليست قضية الحكم على الناس من مهمتنا ولا عملنا. لا نتعلم لأجل ذلك، ولا نعلم لأجل ذلك، لا ندعو لأجل ذلك، لأجل يعني الحكم على الناس، ولا نفهم ونقيم الحجة لأجل ذلك. فضبط نيتك عفى الله عني وعنك، أسأل الله أن يصلح نياتنا. فنحن لسنا نتعلم لنحكم على الناس: هذا مؤمن وهذا فاجر وهذا منافق وهذا مشرك وهذا كافر وهذا محسن وهذا تقي وهذا وهذا، أبدا لا نتعلم لأجل هذا، إنما نتعلم لنصلح عبادتنا مع الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. لا نتعلم إلا لهدف واحد وغرض واحد لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول، نتعلم ليرضى الله عنا، نتعلم لأن الله أمرنا بذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فنحن نتعلم لأجل ذلك، إقامة لحق الله جل جلاله، وطاعة للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط. كثير من الشباب، أو بلاش كثير، بعض الشباب وبعض الناس يتعلم لأسباب أخر ولعلات أخر غفر الله لنا ولهم، لكن من العلل في الدعوة التي هي في الدعوة علة أن يعلم الناس ليقيم الحجة عليه. يقول أنا أقمت حجة عليه، ده مشرك. لا لا لا، أنا أعلمه طلبا لنجاته، إحسانا إليه، قياما بحقه علي، ولذلك يبكي قلبي حين لا تقبل حجتي، لا أفرح. بعض الناس يفرح حين يبين كفر الكافر، شفت مش أنا قلت لكم أهو بيقول إيه عمل إيه، تفرح. سبحان الله العظيم، يقول ربي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول كان بيتحسر على كفر الكافرين صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على آثارهم يعني إيه؟ وراهم، من اللهس وراهم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ليقول أنا بلغت خلاص عملت اللي علي في 60، لا، وإنما كان حريصا على هداية الناس. ولذلك لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. اللهم اعفو عنا يا رب، نرجو، مجرد رجاء في وجه الله، نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. هي دي القضية، إن احنا رجعنا إن ربنا يعفو عن المحسنين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان أو الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان. هؤلاء الذين في درجة الإحسان نرجو أن يعفو الله عنه. الرجاء الطمع في وجه الله. المحسنون نرجو لهم العفو. نعم، توسعنا في هذه المسألة في اللقاء الماضي، وخلاصة القول فيها أنه لا يأمن أحد على نفسه، كما ستأتي معنا الفقرة التي تلي هذه: الأمن والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فنحن لا نأمن على أحد بما يختم له، اللهم ارزقنا حسن الخاتم. فقد يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ويظل الناس في هذه الكلمة أو في هذا الحديث يتكلمون ويقولون ويكثرون ويقلون. الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. يقولوا طب ما كانش مخلص أكيد. لا، ده كان مخلص بدليل هو إيه؟ وصل للجنة، لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع. ما تقولش ما كانش مخلص، ده كان إيه؟ مخلص، وكانت أعماله مقبولة بدليل أنه لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع. طب راجل ما بقاش بينه وبين الجنة إلا ذراع، يدخل النار إزاي ده؟ إيه العلة؟ هنا عبودية العقل، إنك تروح شايل دماغك وتحطها تحت الجزمة. الصحابة لما سألوا نفس سؤالك ده: ففيما العمل إذن؟ راجل بيعمل وما فيش بينه وبين الجنة إلا ذراع، وبعدين يدخل جهنم، طب نعمل ليه بقى؟ ما تسيبها بقى ذاته. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، ومن أهم جوانب العقيدة على الإطلاق، من أهم جوانب العقيدة على الإطلاق الاستسلام في مسائل القدر. مش قلنا كده إن ده علم غيب لا يطلب، فلا يسأل ربنا لما فعل. رجل عمل أهل الجنة لما ما بقاش بينه وبينها إلا ذراع 70 سنتي أو أقل، وبعدين يدخل جهنم ليه؟ كلمة ليه ده سؤال إيه؟ غلط، ده سؤال غلط. وإنما لا تملك إلا التسليم، مش عشان كان مرائي، مش عشان كان بيحب نفسه مش عشان كان في مش عشان حاجة هو كده. قال رسول الله يقبض الله قبضة من خلقه ويقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. له حكمة، اوعى تفكر ان هي العملية كده هيظلم احد، لازم انت على يقين ان الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، صح ولا مش على يقين من دي؟ اللي مش على يقين منها يكفر، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فاللي دخل النار ده يستاهل جهنم. القصة مشهورة، حديث في صحيح البخاري ان رجلا في غزوة من الغزوات قال الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد إلا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فكاد الناس أن يفتنوا، الحديث كده، هو كانوا إيه بيقولوا لا يدع شاذة ولا فازة إلا تبعها. قاعد يشوف واحد مشرك هنا يفعل في المسلمين الأفاعيل يجري عليه يقتله، في ثغرة للمسلمين هنا يسدها، في مسلم هنا مهاجمين عليها ياكلوه، ينقذ المسلم ويقتل المشركين. في الاخر قالوا له هو ده بطلنا النهارده. الرسول قال هو في النار. كاد الناس ان يفتنوا. فقال رجل منهم انا حجيجه، انا صاحبه بقى، انا همشي وراه اشوف ازاي الراجل ده هيدخل جهنم. فجرح فوضع ذبابة سيفه في صدره فقتل نفسه. فجاء الرجل مسرعا يقول الله أكبر يا رسول الله، الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. قال ادعو الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي كده في علة قد لا تبدو. عشان كده الحديث إيه، يعمل الرجل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراعة. عشان كده بنقول نرجو للمحسنين أن يدخلهم الله الجنة بعفوه ورحمته. أنا عايزك تخرج من درس الليلة بهذا الانكسار. اوعى تفكر أنك سني وبتتعلم وبتدعو وتقوم الليل وبتقرأ القرآن وبتتصدق بس، انت كده هتيجي يوم القيامة تلاقي الملائكة واقفين لك على البيبان، افتحوا البيبان محمد جاي. لا، ما تضمنش بما يختم لك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم استر عنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، نرجو، مجرد رجاء. شوف لما حد يقعد يعبد ربنا 25 يوم وليلة في رمضان ويجي يشوف ليلة القدر يطلب ايه؟ العفو. يطلب ايه؟ العفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. قولوا امين. فلذلك اياك ان تحسن الظن بنفسك، اياك ان ترضى عن نفسك، إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تعجب بنفسك، إياك إياك ثم إياك. كل ما تستطيع أن تعمل وترجو من الله العفو. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا إيه؟ ولا نأمن. ايه وقت تطمن؟ قال الحسن البصري: ما أمينه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. النفاق. قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويا جماعة الدعوة دي ورتنا العجب، دايما نقول كده على مدار 30 سنة في الدعوة دول، شفنا العجب من أناس كنت تظن أن يكونوا فضاعوا، وفي أناس كنت فقدت الأمل فيهم فكانوا. أقدار وأرزاق واختيارات من الله عز وجل أنت لا تعرف لها أسبابا، فسبيلك الاستسلام والخضوع. وعشان ربنا دايما، أنا أقول عن نفسي، أنا عشان ربنا يفهمك أن أنت جاهل، عشان ربنا يفهمني أن أنا جاهل وما بفهمش، أن تجد أحيانا من تحسن الظن به أول من يخذلك، ومن لا ترجو منه خيرا أسرع من ينصرك. عجيب أقدار ربك سبحانه وتعالى وتصاريفه في الخلق. عشان كده ابن القيم لما بيتكلم على حديث: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم فليه فليكم عليه، ده جانب تأديبي مفروض نفهمه برضو في تربية الأولاد وتربية الزوجات، إن الإنسان لا يسرب. لا يسرب يعني لا يعير. يعني إيه لا يعير؟ يعني مثلا ابنك سقط، أو زوجتك غلطت في أيا كانت الغلطة، تعالي يا كذاب أنت، تعالي أنت، هو أنت عمرك هتبطلي كذب؟ اكذبي لك كمان كذبة. هذا التسريب محبط. واليوكم علي الحد، ساعة الغلطة أدب، أنت كذبت، طخ طخ طخ، خلاص فيش كذب تاني، وانسى الموضوع. إذا زنت أمة أحدكم فليوكم علي الحد ولا إيه؟ ولا يسرب. كذلك الداعية في التعامل مع البشر، مع المدعوين، حتى في المتربين ينبغي ألا يسرب ولا يكسر التسريب. إن الناس يعني لا تقبل دوام الإحباط والضغط والنقد الجارح، شوية تشجيع وشوية ترهيب، شوية ترغيب وشوية شوية وشوية، أما دوام التسريب يسبب الإحباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. ابن قيم يقول إيه بقى؟ فإن السوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تاني الحتة دي: والسوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أسرار في أهل الطاعة. قلت لكم في قصة أصحاب الغار إن الرجل اللي كان بيحب ابنة عمه كان تقي، ومع ذلك وقع في العشق المحرم وكاد أن يزني. كان تقي، ودليلي على ذلك إن المرأة لما قالت له وهو بين رجليها، قالت له اتقي الله، ها؟ قام. ده لو مش تقي لا يمكن يكون من هذا الموضع. قال: فقمت أنا وهي أحب الناس إلي، يعني ما زال يشتهيه، ما زال يحبه، ما ذلك قام من كلمة اتقي الله. ما تسألش مني انت اتقي الله بتعمل فيك ايه. يا ما بيقول لك اتقي الله وما بتتقيش الله. فدي اسرار، ازاي واحد تقي ويقع في المعصية دي. قلت لكم قبل كده قصة واحد كان صام رمضان وعمره واعتكاف وتهجد، وبعد رمضان جاني بيعيط، بعد رمضان بأسبوعين ثلاثة بشهر كده جاني بيعيط وعينيه كاسات دم. مالك؟ قال لي مصيبة. خير؟ قال لي لا. قال أنا ليا في سكة الفلوس، عربيات، موبايلات، لكن ماليش في سكة، ليا معاصي كتير بس ماليش في سكة النسوان. وقعت في الزنا. ازاي؟ وقعت. فاوعى تامن على نفسك تقول انا قوي، انا جدع، انا بطل، انا راجل، انا تقي، انا ما اعش، انا لا. خاف على نفسك، خليك دايما خايف ومرعوب وبعيد. احد الناس كان عايش في قطر ورجع وقع، فلما وقع بيقول لي ايه؟ قول انا اكتشفت ان مش انا كنت كويس، لا ده ربنا كان صارف عني، فلما ربنا تخلى عني وقعت. كان ربنا بيبعد عنه، كان مفيش معصية دي في سكته، لما جات في سكته وقع. فاحمد ربنا ان ربنا صارف عنك. اوعى تفكر ان انت ما بتعملش كده عشان جدع. يعني ايه؟ يعني ما بتشربش الخمرة عشان انت ما بتحبهاش، مقرفة، طعمها وحش، ازاي الواحد يسكر؟ لا، ده انت بتشربهاش عشان ايه؟ ربنا عاصمك، ربنا حافظك ومنجيك، ربنا صارف عنك. لابد ان تعتقد هذا. ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة. عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله بالجنة. المشهود لهم بالجنة مشهور العشرة المبشرون بالجنة، غير كده من الأمة في بعض ناس تانيين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن غير كده ما نشهدش حد. عشان كده يقال أن من الأخطاء في العقيدة كلمة المغفور له فلان أو المرحوم فلان أو انتقل إلى الرفيق الأعلى فلان. كل الكلام ده ما ينفعش. لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد الله له ورسوله، ودول المقطوع لهم بالجنة معروفين تحديدا بأعيانهم. ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم، زي المحسنين ما نرجو لهم الجنة ونرجو أن يعفو الله عنهم، المسيئين نستغفر لمسيئهم. زي ما قلت لك احنا ما بنشمتش في عاصي، ما بنقرفش من عاصي، وإنما نستغفر الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ودي يعني اعتبرها هدية المجلس الليلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللي يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، قولوا آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكتب لك بقى عدد المؤمنين والمؤمنات على مستوى العالم كم النهاردة، كم مليون، يكتب لك كم مليون حسن، كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يا خيبة اللي ما يدخلش الجنة بعد كده، حسنات بالملايين اهي وسيئات بالملايين كمان. حاجة عجيبة جدا. انك انت النهاردة لو اغتبت الصعيدة مثلا يكتب لك بكل صعيدي سيئة وصعيدية. شفت الملايين بتضيع ازاي؟ لو اغتبت ايا كان بقى. ونستغفر لمسيئه. المسيء نستغفر له. مر أبو الدرداء برجل على معصية قيل ادعو عليه، قال اللهم اغفر له واهده وارحمه. قيل ألا تكرهه؟ قال إنما أكره فيه معصيته فإن تاب منها فهو أخي. كثير أؤكد على الدعاء هذا المعنى، أننا لا نحارب العاصي إنما نحارب معصية فيه. زي الطبيب، الطبيب ما بيحاربش المريض، الطبيب بيحارب المرض. الطبيب ما بيكرهش المريض، الطبيب بيكره المرض. فأنت بتحارب المرض وبتكره المرض، بتحارب المعصية وبتكره المعصية، مش بتحارب العاصي. فيش بيننا وبين العاصي عداوة أصلا. إن تاب منها فهو أخي، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم. زي ما قلت لكم، من أجمل ما يمتعني في حياتي، من أجمل ما يمتعني في حياتي شعوري أن الله قد يغفر ويرحم دون أن يتوب العبد. حاجة عجيبة جدا، ما بننشرهاش ولا بنقولها، خوفا من أن يتكل الناس، إن ممكن واحد يموت وهو مصر على كبيرة من غير أن يتوب ويغفر الله له ويدخله الجنة ابتداء من غير ما يعمل أي حاجة ولا يتوب حتى. كريم، طب انت متغاظ ليه؟ انت متضايق ليه؟ هو كريم سبحانه وتعالى، ظلمك ما ظلمكش، خدت حقك وزيادة، يرحم بقى كما يريد سبحانه وتعالى. فالشاهد اننا نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أختم بهذا الحديث الخطير أيضا، أن رجلين كان متواخيين في الله، وكان أحدهما مفرطا والآخر مجتهدا، فكان المجتهد يقول للمفرط اتق الله، اتق الله، أقصر أقصر واتق الله. فقال له يوما: دعني وربي، لست مسؤولا عني، أو كلام في هذا معناه. فقال له المجتهد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له وأحبطت عملك. لما يقال للمجتهد أحبطت عملك، ويقال للمقصر غفرت لك. عشان كده كتير بقول أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. أفسرها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.